خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله يكرمك ويرفع عليك يا شيخ عبد الله. الله يزيدك من فضله ويكرمك في الدنيا وفي الآخرة. الله يجعلك من المقربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في ذلك الألام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.